50 languages. 69. يحتاج يريد ريكيت نوريت. أحتاج إلى سرير. من ريكي لوفوس. أريد أن أنام. أش نوري ميغو. هل هناك سرير؟ أرشي رالوفا. أحتاج إلى مصباح. من ريكي لامبوس. أريد أن أقرأ. أش نوري سكيتيتي. هل هناك مصباح؟ أتشي يرى لامبا؟ أحتاج إلى هاتف. من ريكي تلفونو. أريد أن أتصل هاتفيا. أش نوري بسكامبنت. هل هناك هاتف؟ أرشي يرى تلفونس؟ أحتاج إلى آلة تصوير. من ريكي كاميروس فوتوبراتو. أريد أن أصور. أش نوري فوتوغرافوتي. هل هناك آلة تصوير؟ أتشي يرى كاميرا فوتوبراتس؟ أحتاج إلى حاسوب. من ريكي كمبيوترو. أريد أن أرسل رسالة إلكترونية. أش نوري بسيوست إلكتروني لايشكا. هل هناك حاسوب؟ أرشي يرى كمبيوترس؟ أحتاج إلى قلم حبر ناشف. من ريكي شريتنوكو. أريد أن أكتب شيئا. Aš noriu kai ką parašyti. هل هناك ورقة وقلم حبر ناشف؟ Ar čia yra lapas popieriaus ir šratinukas?